بعد 8 سنوات من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام يمر أبو بكر ومعه أبو سفيان في طريق من طرق المدينة فيراهما صحابيان جليلان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاقا ألوان الاضطهاد والتعذيب على يدي المشركين في مكة منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم 13 عاما وقبل هجرته. هذان الصحابيان الجليلان السابقان في الاسلام عندما مر ابو بكر وابو سفيان عليهما هذان الصحابيان هما بلال وعمار رضي الله عنهما وارضاهما. بلال ذاق الوان العذاب في مكه ولكنه لم يفتن في دينه وهو يقول احد ويعذبونه ويقول يقول لن اترك هذه الكلمه حتى يعني يكون العذاب خفيفا عليه حتى يعني تستقي ما ينزل بك من عذاب المشركين. فيقول وهو في اثناء تعذيبه والله لو اعلم كلمه هي اغلظ لهم لقلتها اغلظ عليهم لقلتها. وعمار ينزل به المشركون الوان العذاب حتى ينطق بكلمه الكفر. والله امكانيات طاقات هذا يطيق وهذا عنده طاقه وربنا بين لنا في كتابه ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. فعمار ينطق بكلمه الكفر وياتي بعد ان يتركه المشركون يتركونه من تعذيبهم يذهب الى الرسول وهو يبكي عليه الصلاه والسلام ويقول يا رسول الله إذا قد أنزلوا بي ما أنزلوا من ألوان التعذيب حتى نطقت بكلمة الكفر. فيقول له الرسول الرحيم محمد صلوات الله وسلامه عليه كيف تجد قلبك يا عمار؟ قال أجد قلبي يا رسول الله والله أجد قلبي عامرا مطمئنا بالإيمان. قال إن عاد فعلا وينزل القرآن الكريم وهو يثني على أمثال هؤلاء من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صبرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. من شرح بالكفر صبرا يمر أبو بكر وأبو سفيان فيراود امام بلال وعمار هذان اللذان كانا يعذبان في بطحاء مكه على ايدي المشركين ومنهم ابو سفيان. لكن الايمان والاسلام يرفع السفائن ويتعالى على الاحقاد ويطهر النفوس. فينطق بلال ويقول لعمار وهو يشير على ابي سفيان يقول لم تلن سيوف الله من عدو لم تاخذ سيوف الله من عدو الله ياخذها. وده مؤمن دلوقتي هو مسلم الان يمشي في ارض الاسلام في مدينه الرسول محمد عليه الصلاه والسلام لكن ما في النفوس في بعض الاحيان يغير ويجعل الشيطان يعيش في هذه النفوس حتى يفسد العلاقات ويدمر هذه العلاقات. فيقول بلال لعمار لم تأخذ سيوف الله وهو يشير الى ابي سفيان لم تأخذ سيوف الله من عدو الله لأخذها. كنا ما كانش عايزين يؤمن عشان ايه؟ عشان يقتلوه. لكن

ماذا ماذا في ذلك؟ يهجم لأنه سيقوم بخطة 100 يوم 100 يوم وظيفة والكل بيسمع في ان الانتصار حيأتي من عند هؤلاء. اسمعوا القرآن الكريم: وكثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره. اسمعوا: وفي لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء. اليس هذا هو القران الكريم؟ ما الفرق بين دولة الإسلام المريضة والفريدة في 10 سنوات تورث أكبر قوتين على ظهر الأرض وتهزم ورق الفرس والروس؟ ما الفرق بين هذه الدولة الأولى وبين ما نراه الآن على كثرة جموع المسلمين 1.3 مليار مسلم يتهددهم حسنة من يهود ومعهم مجموعة من عصابات العالم تسير دفة العالم أجمع والمسلمون يتطلعون إلى إتنبيء النصر من خلال عصابات تحرض على القتل وتعين على فسك الدماء بل وتقف في صف المسلمين من هؤلاء وهؤلاء قتلى للمسلمين في كوسوفا ومقدونيا. انا بقعد واسمع الساعه كل يوم جبهات. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان ترفع عن المسلمين في كل مكان عاديات الاعداء. جبهات موجوده يا عالم، جبهات في كوسوفا وبعض كوسوفا بتيجي الحكايه تنام شويه يقتلهم شويه ناس وتطلع حرب على المسلمين المتضررين من الالبان ويلا وقتل قتل كما تشاء وعرض السماسرين. ليس هناك مرض لحي. وكما يقول ذلك الشاعر العربي: من لهم يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت الإيلام. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تبعث الحياة في أموات هذه الأمة. اللهم نبعث الحياة في هذه الأمة مرة ثانية. اللهم هيئ هذه الأمة راعيا يرعى شؤونها ويدبر أمورها ويوحد صفوفها ويؤلف بين جموعها. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين في هذا اليوم العظيم وفي بداية هذا العام الهجري الجديد أن تبصر ولاة أمر هذه الأمة بعلوم أنفسهم وأن تجعلهم يرجعون إلى ربهم ويخافون إلى وعيهم وينقذون أمتهم من الخطر المحدث بها من أعدائهم وأقر دارهم على حد سواء. اللهم اجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ووفقنا يا ربنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز دينك وانصر عبادك. اللهم انصر دينك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر اخوانك المستضعفين في الاقصى وفي فلسطين وفي السودان وفي الجيزان وفي كشمير وفي لبنان وفي كل مكان يا رب العالمين. الحق فيه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا